أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد الحمد لله رب العالمين. يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وباستعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته. نشرع اليوم بتيسير الله ومنه في الكلام على سورة الأحزاب. وسورة الأحزاب بداهة مدنية لأنها تتناول معركة الخندق أو معركة الأحزاب التي وقعت في السنة الخامسة لهجرة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. إذن لابد أن تكون هذه السورة مدنية، وإنها لكذلك. والأحزاب هم الذين تحزبوا أيها الإخوة على رسول الله وأتباعه في المدينة المنورة على منورها ألف تحية وألف سلام من كفار قريش وغطفان وأوباش العرب، وانضمت إليهم قريظة، انضم إليهم يهود بني قريظة في آخر المطاف، وسيأتي إن شاء الله نبأهم في أنحاء الصورة وتضاعيفها. ابتدأها الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها النبي اتق الله. أليس من المتقين حتى يؤمر بأن يتقي الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن والاه؟ أولا أيها الإخوة، ليس في كتاب الله تبارك وتعالى موضع واحد نادى الله فيه نبيه وصفوته باسمه مجردا، قال يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، لكن لم يقل مرة واحدة يا محمد. انظروا، الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يوفر حرمته ويرفع قدره وينوه بذكره ويعلي مرتبته ويظهر مثابته تعليما لنا. لم يقل له مرة يا محمد، دائما يا أيها الرسول، يا أيها النبي. ولذلك حين كان يدعوه بعض الأوباش وبعض أجلاف الأعراب يا محمد من خلف الحجرات وغيرها، قال تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أنتم تنادون على أنفسكم يا سعيد، يا محمد، يا أحمد، يا محمود، لكن لا تقولوا يا محمد، قلوا يا رسول الله، يا نبي الله. الله عز وجل يلتزم هذه الخطة، لا إله إلا هو دائما. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه في تأبينه بأبي أنت وأمي يا رسول الله: لقد نادى الله النبيين بأسمائهم، فقال يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، ولم يقل لك إلا يا أيها النبي، يا أيها الرسول. عمر كان يفهم هذا، كان يفهم هذا. قال: يا أيها النبي اتق الله. اتق الله أي لازم التقوى، لأنك مقدم المتقين ورأس الخاشين العارفين. إني أيها الإخوة لأعلمكم بالله وأخشاكم له، وأخشاكم لا، وفي رواية وأتقاكم، فهو الأتقى والأخشى بلا تردد أيها الإخوة. فقوله سبحانه اتق الله أي دم على تقوى الله، لازم التقوى، وازدد منها، وازدد منها. كما نقول لعامل أيها الإخوة وعابد يعبد جيدا ويعمل حسنا: أيها العابد المجتهد اعبد ربك، أي داوم على العبادة وازدد مع أنه يعبد. أيها الطالب اطلب العلم وهو يطلب، اطلب العلم، نعم، يعني استمر في طلب العلم ودم على ذلك. هذا معنى اتق الله، وهو كما لا يخفاكم تنبيه بالأعلى على الأدنى. فإذا أمر وهو من هو قطب روح الإسلام، وخير هذه الأمة بل خير كل أمة عليه الصلاة وأفضل السلام، إذا أمر بأن يداوم على التقوى وأن يزداد منها، فمن باب أولى أن يؤمر بهذا من هم دونه، من هم دونه. فهذا أيها الإخوة من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، على أنه لا يطيعهم، على أنه لا يطيعهم، فمعنى ولا تطع الكافرين استمر على عدم طاعتك إياهم، استمر على ذلك، دم على هذا، لا تلن ولا تستسهل، لا تلن ولا تستسهل، لا تمل مع أميالهم، لأنهم كانوا يودون ويرغبون أن يدهن قليلا ليدهنهم بدورهم. الله قال له لا تطعهم ولا تلن ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي فيما يريدونك عليه من عدم التعرض لآلهتهم أو حتى من ذكرها بخير أحيانا. قال لا وأيضا من تركك الأمر بالتوحيد، من تركك الأمر بالتوحيد والدعوة إلى الرب المجيد لا إله إلا هو، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك أي من الكتاب من آيات الله المنزلة، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. كفى بالله حافظا، كفى بالله حافظا، الوكيل أيها الإخوة هو المفوض وهو الحافظ، وهو فلان وكيلي في مالي فوضته فيه فهو يحفظه ويحوطه، فهو يحفظه ويحوطه. معنى كفى بالله وكيلا أي كفى به درءا عنك وكفى به حافظا لك. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون الآية. قيل شطر الآية الأول نزل بسبب رجل قرشي كان آية في الذكاء والحفظ، لا يسمع شيئا إلا حفظه حسنا، إلا حفظه حسنا، فتعجبت منه قريش، فتعجبت منه قريش وقالوا ما يحفظ هذا الحفظ كله إلا وله قلبان في جوفه، إلا وله قلبان يعني له عقلان، له عقلان فؤادان. فأنزل الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أستبعد أن يكون سبب نزول هذه الآية مثل هذه الحادثة، القرآن لا يشتغل بمثل هذا. تفاهات الناس أيها الإخوة نعم وحماقاتهم أكثر من أن يتعرض لها الكتاب، لكن الأرجح والله أعلم أنها نزلت بسبب رجل كان يدعى جميل ابن معمر، جميل ابن معمر، وكان إيه؟ وكان ذكيا، وكان ذا حافظة قوية حديدية كما يقال، نعم ماسكة لا تبطل شيئا ولا تتجاوزه، وكان يقول لفرط غرامه بنفسه وعجبه بها كان يقول إن في جوفي قلبين، يعني إن قلبين في جوفي، شبه جملة، لأنه إن في قلبي قلبين، إن في جوفي قلبين أعقل بكل منهما أحسن مما يعقل محمد. قال أنا عندي إيه عقلان، يعني كل عقل منهما يرجح بعقل محمد، فأكذبه الله تبارك وتعالى وأنزل قوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقيل روي هذا عن بعض أيضا التابعين إن السبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالمسلمين يوما جماعة، فخطرت له خاطرة، فكأنه بدر منه شيء، فقال المنافقون محمد له قلبان في جوفه، قلب ينظر إلينا وقلب ينظر إليه، فأكذبهم الله وقال ما جعل الله لرجل من قلبين. أيا ما كان ذلك، أيا ما كان سبب نزول الآية، لماذا صدر الله هذه الآية التي يعرض فيها بأمرين، أمر الظهار وأمر الإدعاء، أمر الظهار وأمر الإدعاء بهذا القول الكريم؟ هذا شيء جميل جدا، هذا من بديع أساليب القرآن، هذا من بديع أساليب القرآن. مهد وأسلف سبحانه وتعالى أمرا حسيا مقررا لدى الكافة معلوما للجميع تمهيدا وتوطئة، لماذا؟ للمقصود بالمعنى، يعني المقصود المعنوي. ما هو المقصود المعنوي؟ تحريم الظهار وتحريم الادعاء. كان الله تبارك وتعالى يقول، هذا خلاصة الآية، كما لم يجعل الله لرجل من قلبين أي من عقلين في جوفه، فلم يجعل الزوجة زوجا وأما للرجل. تقول هي زوجي وهي أمي وهي علي كظهر أمي، مستحيل، كذب. الأم لا تكون زوجة والزوجة تكون أمة، فكيف تدعون أنها زوجة وأنها أم؟ تجمعون المتناقضات. وكذلكم ما جعل الله تبارك وتعالى الدعية دعيا لمن ادعاه وابنا لغيره، كيف يكون دعيا له وكيف يكون ابنا لغيره؟ إما أن يكون ابنا لك أو ابنا لغيرك، أما أن يكون ابنا ودعيا فهذا باطل، فهذا باطل، مجرد قول باطل. هذا معنى الآية. قال وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. الظهار كما تعلمون وتعلمنا جميعا وجمعوات هو ما كان يأتيه أهل الجاهلية من قول أحدهم لامرأته إذا أراد أن يحرمها على نفسه مؤبدا ويذرها معلقة لا مزوجة ولا مطلقة، فكان يقول لها أنت البعداء أو الأبعد، أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر ابنتي، لكن أكثر ما كانوا يقولون كظهر أمي، فخلاص فتحرم عليه مؤبدا، لكن لا تطلق منه، فلا تكون زوجة أيها الإخوة ولا إيه ولا تطلق. يعني شيء عظيم جدا جدا، هذا من أفرع الفرى ومن أبطل الباطل. نعم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، كان رجل يتبنى ولدا أيها الإخوة، يتبنى ابنا أو بنتا ليس له، ليست له، يعلم أنه إيه ابن فلان، أو ليس له أب، جاء إيه لغير رشدة، جاء لغير رشدة أي جاء من حرام، يلحقه بنفسه ثم يقول فلان ابن فلان، مش صحيح، ليس ابنا لك. لماذا الكذب؟ هو ليس ابنا نسبيا، ليس ابنا صلبيا، ليس ابنا صلبيا نسبيا، كيف تلحقه وتكذب وتفتري إيه هذا الفراء؟ نعم. وما جعل أدعياءكم، إذا هذا هو إيه معنى الأدعياء، جمع داعي، جمع داعي، وهو الذي ينسب أو ينتسب إلى غير أبيه، ولعن الله من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه. ولذلك قلت لكم في الجواب عن إيه عن معاوية، كان هذا من أعظم بوائخ معاوية ابن أبي سفيان، أنه نسب زيادا إلى أبيه، سماه زياد ابن أبي سفيان، لا يجوز، هذا فيه لعن، صح فيه اللعن عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. دعي القوم ينصر مدعيه ليلحقه بذي النسب الصميم، أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم الظهار والإدعاء قولكم بأفواهكم، قولكم هذه أمي وهي زوجي، قولكم هذا ابني وهو ابن لغيري، كل هذا كلام باطل أيها الإخوة، محض تقول، والله تبارك وتعالى في المقابل يقول الحق، الله يقول الأشياء الثابتة كما هي، لا يزور ولا يزيف، وهو يهدي السبيل أي الصراط المستقيم في هذا الأمر وفي كل أمر. هذا جميل، هذا التذيير في الآية تذيير له موقع، قال وهو يهدي السبيل، ليس في هذا الأمر، هو يقول أنا لي الصلوحية والقدرة على أن أهدي الصراط المستقيم في كل شأن، فمن باب أولى أن أهدي في هذين الشأنين الصغيرين الهينين، فعليكم أن تخضعوا لأمري وحكمتي. ادعوهم لآبائهم، الآن بدأ يفصل في موضوع الأدعياء، وأعرض عن موضوع الظهار في سورة المجادلة أو المجادلة، كلام مسهب على جهة التفصيل، هنا أسهب قليلا في موضوع الإدعاء. ادعوهم لآبائهم أي انسبوهم لآبائهم، فلا تقولوا زيد ابن محمد، وإنما قولوا زيد ابن حارثة ابن شراحيل. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال ما كنا نقول إلا زيد ابن محمد، فلما أنزل الله ادعوهم لآبائهم صرنا نقول زيد ابن حارثة، زيد ابن حارثة. وفي الصحيح أنه لما نزلت هذه الآية قال الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام لزيد أنت أخي ومولاي، أنت زيد ابن حارثة ابن شراحيل، عفوا أنت زيد ابن حارثة ابن شراحيل، أنت زيد ابن حارثة ابن شراحيل. نعم. ادعوهم لآبائهم، انسبوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، أعدل، هذا هو العدل، كل أحد لابد أن ينسب إلى أهله أيها الإخوة، فلا يغلب أحد على نسبه ولا يغلب أحد على على ابنه أو بنته، أين العدل؟ هذا ظلم، هو أقسط أعدل عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم، ربما كانوا هكذا ملتقطين، كانوا ملتقطين، وربما أتوا لغير رجدة لا يعرف آباءهم أو أبو الواحد منهم، قال أو اجتهدنا وتحرينا ولم نعرف، لأنه سرق صغيرا أيها الإخوة من قبيلة أو من عدة قبائل فاختلط ولم يعرف، ربما سرق في المهد أو أخذ أيها الإخوة في المهد صغيرا، لا نعرف له أب، نعم، ولكن لا نعرف من هو. فإن لم تعلموا آباءهم كأبناء الحروب الآن، له أهل كل، ولكن لا يعرف، خلاص مات أهله وأقرباؤه لا يعرف، وينقل من بلد إلى بلد بطرق دولية، فلا يعرف من أبوه ولا من أمه حتى. قال فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، إذا لم تعرف أباه تماما فقل له أنت أخي ومولاي. ما معنى مواليكم؟ أي نصراؤكم وحلفاؤكم، مش بمعنى عبدانكم، ليس بمعنى عبدانكم، وإنما بمعنى النصير، المولى كما قلنا هو النصير، هو المحب، هو الجار، هو ابن العم. ابن العم يسمى إيه؟ المولى. ابن العم يسمى المولى. وطبعا الرئيس الخليفة أيضا يسمى إيه؟ مولى، كما قلنا قبيل ليال. لذلك النبي قال لزيد أنت أخي ومولاي، أنت أخي ومولاي. شوف يتأول القرآن، يتأول يطبق القرآن كما هو. قال فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ما المقصود بالخطأ هنا؟ نعم، إن اجتهدتم واستفرغتم الوسع لتعرفوا حقيقة انتساب أحد الناس وبعد ذلك نسبتموه خطأ إلى غير أبي بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع، قال الإثم مرفوع والحرج موضوع، أو الحرج مرفوع والإثم موضوع، لا حرج ولا تأثيم. هذا خطأ، هذا إيه؟ خطأ. اجتهدتم وحاولتم ولكن إيه؟ نسبتموه خطأ. هذا معنى إيه؟ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أي من نسبة أحد الناس إلى غير إيه؟ أبيه الحقيقي الفعلي بعد الاجتهاد. قال لا بأس، الله يقول لا حرج، لا بأس، نعم خطأ فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولكن ما تعمدت، إن تعمدتم أن تنسبوا أحد الناس إلى غير أهله لعلة أو لغرض، الله يقول ولكن، هنا في شيء محذوف، يعني ولكن يؤاخذ الله، يؤاخذ مؤاخذة عظيمة. النبي يقول أربع بأمتي هن بهم كفر، الطعن في الأنساب. فكيف مش الطعن في الأنساب؟ تزوير الأنساب، لأنه الطعن في الأنساب هو يطعن في نسب ثابت، لكن جاء يطعن فيه ملعون. كيف من زور النسب أصلا؟ هذا ملعون لعنة مضاعفة، هذا ملعون لعنة، فهذا ليس إثما عاديا، هذا إثم عظيم جدا. ولذلك قوله أيها الإخوة وليس عليكم جناح فيما أخطأتم، فعلا نوع من إيه؟ من الطمأنة، يطمئن، لأن الإثم فيها عظيم جدا. الله يقول لا بأس، أنتم اجتهدتم واستفرغتم وكذبتم، لا بأس، لا بأس، لا تخافوا، لكن ما تعمدت قلوبكم. طبعا هذه المسألة يعرفه أكثر شيء الذين اصطلوا بنارها، الأولاد أيها الإخوة من الذكور والإناث الذين يعانون إيه؟ معرفة حقيقة انتسابهم. مسألة مؤرقة ومحيرة ومتعبة نفسيا بشكل لا يتصور. طبعا سأل لا يعرف نسبه، لا يعرف من أبوه على الحقيقة، شيء لا يتصور. نسأل الله السلام والعافية. نعم ولكن ما طبعا هذا لا يفهمه الآن، أنا أقول لكم لا يفهمه بعض الذين تدنسوا بدنس العصر ودنس ما يعرف بالحداثة والحضارة والكلام الفارغ هذا من أهل الفواحش والخنا والزنا، لا يقيمون وزنا لا للأنساب ولا للدماء ولا لشيء، يعيشون كالبهائم. البهائم تفعل هذا، البهائم لا تعرف لا نسبا ولا انتسابا، تنزو ذكرانها على إناثها كيف ما اتفق في مواسم وفي غير مواسم. البشر الآن منهم من أصبح كالبهائم، التحق بالعجماوات، بشر حقيقيون ليسوا كذلك، حريصون جدا على حفظ على حفظ أنسابهم وانتسابهم أيها الإخوة. نعم ولكن ما وكان الله غفورا رحيما، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم بمعنى إذا دعاهم إلى أمر أن يطيعوه وإن خالف ما يهوونه وإن خالف ما يحبون. بغض النظر أنت لا تحب ما دعاك إليه النبي وتحب أمرا سواه، لأن النبي أولى بك من نفسك، عليك أن تترك هوى نفسك لأمر النبي. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به. فالصحيح أنه عليه الصلاة وأفضل السلام قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده، من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. ما فيه طبعا كما تعلمون باللسان يقول كل أحد هذا، نعم، ولكن أين؟ أين الطاعة العملية؟ أين المتابعة لرسول الله؟ أين الاحترام لشرعه وسنته وهديه ودينه؟ أنا أحبه، كلام كلام، نعم. ولكن لابد من برهان، لابد من برهان. حين ذكر النبي ذلك قال عمر مرة، وهذا في الصحيح، يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من مالي وأهلي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي. شوف الصدق، صادق. ما قلت لكم يوم يجي واحد زينا هيك مقطع غلبان فقير فقير الإيمان يقول لك والله النبي أحب إلي، كلام يا أخي، لا تستعجل، لا تحلب بلك كذب، اربع على ضلعك يا رجل. أنت أصدق من عمر؟ عمر في تلكم الساعة قالوا لا إلا من نفسي، نفسي أحب إلي. قال له يا عمر ومن نفسك، ما ينفعش، لا يكمل إيمانك، لا يكمل إيمانك. طبعا مش معناه أنه إنسان كافر، لكن إيمانه ناقص، إيمان منقوص. فعمر في لحظة سبحان الله راجع نفسه، قال له يا رسول الله ومن نفسي. وحتقول له كيف يعني؟ في لحظة، لأنه هذا عمر يا حبيبي، تعرف كيف؟ أضعف شيء أمامه نفسه. عمر يدوسها بالصرماية نفسه في لحظة. إحنا تلاقي واحد فينا برضه فقير صعلوك، صعلوك في كل شيء، لا يخضع للحق، يسمع مسألة، يسمع أدلة مسألة ثلاث ساعات يقول لك لم أقتنع. لم تقتنع يا صعلوك يا جاهل؟ هل عندك دليل؟ عندك حجة؟ ليس عنده شيء. لم أقتنع، المستكبر نفسه تصعب عليه. كيف الآن أنا قبل ساعة كنت أناقش، الآن أقول اقتنعت؟ يا ما شاء الله عليك، أنت إمام الإسلام والمسلمين، أنت إمام الدنيا، أنت أذكى أذكياء العصر، كيف طبعا تقتنع في ساعتين أو في ثلاث ساعات أو في 300 ساعة؟ لا، مثلك لا يقتنع، أنت إله زائف. عمر أسهل شيء عليه نفسه. عمر على المنبر يصلي بالناس، يخطب الناس الجمعة، يقول أيها الناس قد فسوت، إني نازل فمجد. إيش الفضيحة هذه؟ تضحكوا؟ هذا شيء يبكي، هذا ما يضحك هذا. من منكم يستطيع أن يفعل هذا؟ هل تستطيع أن تقع على المنبر وتقول هذا أمام الناس؟ لماذا قالها؟ كان يمكن أن ينزل يجدد وضوءه والناس تقول عمر جاء غير متوضئ، يبدو أن عمر نخض وضوءه في البيت وظن أنه متوضئ ويستر نفسه. لا، لماذا؟ أراد أن يهينها. طبعا أكيد نفسه راودته وآمرت وقالت له لا تتكلم، جدد الوضوء ولا تتكلم. قال لا، ليه؟ عشان أعمل حالي يعني كامل. طب أنا حورجيك. قال لهم قد فسوت، طلعت ريح عيني، طلع من الريح فجأة، أنا نازل مجدد وضوئي. رضوان الله عليه. دائما أقول لكم الصدق، تعلموا الصدق. الصدق شيء صعب. الصدق معناه ما تكذبش، لا لا لا لا لا لا. الصدق معناها في البسمة، في الكلمة، في الانفعال تبع في كل شيء، أن تكون صادقا، لا تبرز في الظاهر أكثر مما يعلم الله منك في الباطن. تبه، لا تقول أحد والله يحبك جدا وأنت تحبه جد، مش جدا، جيم الألف هذه، إياك. الصدق حتى في الانفعال، لا تبدأ أنك منفعل كذا وستموت من أجل الإسلام، وفي الأخير كما قلت قبل ليلة ما تدفعش 1000 يورو للإسلام والمسلمين وعامل حق بدك تموت من أجل الإسلام. كذب، هذا كله كذب. هذا الكذب على فكرة، هذا الكذب الذي يقطع الناس عن رب العالمين، وذاك الصدق الذي يصل حبالهم بحبل رب العالمين وبسرعة. وما في أفلح من الصدق أيها الإخوة، ولا أنجح من الصدق، بس الصدق العمري، هذا الصدق العمري. لذلك عمر أنا أستوعب هذا، أفهم، لأنني أفهم شخصيته قليلا إن شاء الله من منظوري الضعيف رضوان الله تعالى عليه. عمر بالذات الذي لم يفهمه إخواننا الشيعة ولا يستطيعون أن يفهموه للأسف الشديد، والله العظيم أن أقول هناك في مشكلة في التفكير عندهم، ما فيش إنصاف، ما فيش عدالة، ما فيش صفاء لمعرفة الحق. عمر بالذات لا يكون كذابا ولا منافقا ولا له باطن وظاهر، انتبهوا، عمر لا يكون، كل شخصية عمر تؤكد أنه لا يكون كذلك. أليس كذلك؟ أبدا. عمر لو انقلب على الإسلام لقال لهم أنا انقلبت على هذا الدين، كفرت بمحمدكم وأنا الآن أسوسكم بطريقة الخاصة. والله يقول هذا عمر، نعم، رضوان الله تعالى، شخصية غير عادية، صدق، صدق مطلق رضوان. وهذا الذي بلغ به عمر. لم يكن أفقه الصحابة على فكرة، ولم يكن أشجع الصحابة، فر من بعض المعارك، تبه عاد، ونعرف هذا، والشيعة يعيرون بهذا. وتلك شكات ظاهر عنك عارها، مش هذا هو، وليس في ناس أشجع من عمر وفي النار، في نار جهنم عادي، مش هذه المسألة، مش بالشجاعة، في كفار شجعان من أشجع عباد الله، صح، يموت ويقطع إربا إربا وهو كافر ملحد يا أخي، مش الشجاعة ومش العلم. عمر مش ألبرت أينشتاين، عمر مش عبقري في العلم يعني يقول مثل كبار عباقرة في الدنيا، لا لا لا لا لا، لكن عبقري في الصدق، عبقري في الربانية، وهذه عبقرية العبقريات رضوان الله تعالى عليه، في الصدق، في الوضوح. عمر شخصية كما قلت جميع، رجل جميع، ظاهره وباطنه سواء، بل باطنه خير من ظاهره. نعم، عمر كان يكتم أيها الإخوة ولا يعرب عن كثير من الليان والرحمة والرقة فيها، ما لا يعرفه معظم الناس ألين مما يظنون. على كل حال فنعود إلى ما كنا فيه، فهذا هو الصدق أيها الإخوة. عليكم أن تفهموا الصدق من هذه الزاوية، بهذه الطريقة، هذا الصدق، مش أنك لا تكذب في الكلام، لا لا لا، الموضوع الصدق أصعب من هذا بكثير، كثير كثير مركب وخفي ومعقد. فعمر في لحظة، نفسي، إيش نفسي هذه؟ تذهب إلى الجحيم. قال له ومن نفسي، قال له الآن يا عمر النبي، الآن اكتمل إيمانه، شهد له النبي، لم يقل له سوف نرى، أعانك الله، صدقك الله، إن تصدق الله يصدقك، لم يقل له هذا، قال له الآن يا عمر. علم النبي، النبي ينظر بنور الله ويعلم أنه صادق، وأنه في لحظة تحول فجعل نفسه دون نفس رسول الله مباشرة، رسول الله أمامه وهو إمامه، أمامه وهو إمامه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إذن إذا دعاهم إلى طاعة فيما لا يهوون أو يهوون غيرها أو ضديدها، لا أن يتركوا هوى أنفسهم لأمر النبي عليه الصلاة وأفضل السلام. في حديث أبي سعيد بن المعلى رواه أحمد وغيره قال كنت أصلي فقال لي النبي يا أبا سعيد، قال كنت أصلي فلم ألبي حتى إذا انصرفت من صلاتي أتيت قلت يا رسول الله دعوتني وكنت أصلي، قال يا أبا سعيد ما منعك أن تجيبني؟ ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ النبي وقف عند إذا دعاكم، إذا دعاكم معنى تقطع الصلاة وتلبيني، استجيبوا لله في الصلاة تقطع الصلاة. العلماء اختلفوا في صلاة الفرض أو النافلة، أكثرهم قال في النافلة، أما في الفرض فالنبي أصلا لا يفعل، النبي لو جده فريضة ما دعاه أصلا مستحيل، لكن في النافلة قال الأرجح في النافلة تترك صلاتك، ولذلك قالوا حتى الأم إذا دعتك أمك في النافلة اقطع الصلاة ولبها. ففي الحديث المخرج في الصحيحين وهو حديث جريج العابد، سبب فتنة جريج أنه كان يصلي، عابد بني إسرائيل قدس الله سره، الرجل الصالح العظيم المبارك، فجاءت أمه يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي، ثم أقبل على صلاتي، بعدين يا جريج يا بني يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي، وأقبل على صلاتي، فغضبت أمه قالت يا جريج لا أماتك الله حتى يريك الله وجوه المومسات. شوف الدعوة. قال العلماء لو دعت عليه أن يواقعهن لواقعهن لارتكب الفاحشة. قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال عليه الصلاة وأفضل السلام أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالا، فمن ترك يعني من مات وترك مالا فلورثته أو قال لعصبته، ومن ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه. يا سلام عليك يا رسول الله، إيش العظمة هذه؟ ما قالش بسيب مال إلي لأني أنا أولى به من نفسه من أهله، مال يرجع لي أنا برثه ويكون ثروة أبدا. قال من ترك مالا يأخذه قراباته، لكن من ترك دينا أو أطفالا صغارا لعلهم يضيعون بلا كافل قال إيه علي، علي قال أنا مولاه، أنا أتكفل بأولاده وأنا أقضي دينه. يا الله. وقال لك ليش كانوا الصحابة يموتون في حب رسول الله؟ رسول الله لم ينتفع بهم ماديا، لم يكون ثروة على أكتافهم أيها الإخوة أبدا، لم يخنهم في قضاياهم كما يحدث الآن من بعض العلماء وبعض المتحدثين وبعض المفكرين يخون الأمة في قضاياها أيها الإخوة المصيرية، في قضاياها في دمائها ويأخذ أموالها، شيء لا يصدق. لكن في الحقيقة أنا لا ألوم على هذا العالم الفهلوي الفتك الشاطر الملعون، لا كثر الله في الأمة من أمثاله، ألوم على أمة بلهاء حمقاء أقسم بالله ما زالت لا تستطيع أن تميز بين أودائها وبين أخصامها وأعدائها. يا أخي ميزي يا أمة، يا أمة يا هبلة، يا أمة يا حمقاء، ميزي ميزي. العلم في الكتب والعلم كثير، العلم في الكتب والعلم في الإنترنت والعلم كثير، الكل يمكن أن يضحك عليك يودع أنه يعلم ويتكلم باسم الله والرسول، خاصة الكلام باسم الدين، لكن الصدق قليل والجهاد أقل، والحرية أيها الإخوة والشرف والعفة، ومن يقول كلمة الحق لا يبغي بها إلا وجه الله. قرآن نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق في القول والعمل والنوايا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله.